قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه قاعدة وأصل من أصول الدين، ما يجب العناية به وتشهيره وتعليم الناس أن النزاع لا ينفض إلا بالكتاب والسنة، ولو اختلفوا في عود أراك لا يحل لمسلم أن يعرضه على غير الكتاب والسنة. فكما يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يجب توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحكيم، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. إن الدين عند الله الإسلام، فما عداه فليس بإسلام، فمن تمسك باليهودية فليس بمسلم، ومن تمسك بالنصرانية فليس بمسلم، ومن تمسك بالقوانين الوضعية والديمقراطية والعلمانية والليبرالية فليس بمسلم. صحيح أم لا؟ لأن الله تعالى خص الإسلام، الإسلام له أصول وله مفهوم مأخوذ من الكتاب والسنة. إذا تمسك بالليبرالية هذا ليس بمسلم، لأن الله تعالى نفى عنه ماذا؟ نفى عنه الإسلام. الإسلام معلوم المعالم، محدد. إذن الإسلام مفهومه خاص، فإذا لم يستمسك به ولم يتمسك به فليس بمسلم. إذن كل طائفة من هذه الطوائف التي تتناحر الآن على تحكيم الديمقراطية ونحوها يقول هؤلاء ليسوا بمسلمين، لقوله جل وعلا يكفي هذا النص: إن الدين عند الله الإسلام. الدين الذي يدخل به الجنة ويحرم على النار هو الإسلام، والديمقراطية ليس بإسلام، لأن الديمقراطية حكم الشعب بالشعب، وأما الإسلام فهو حكم الله جل وعلا من سابع سماء للعباد. فالذي يحكم المسلمين هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يحكم الديمقراطيين من الشعب، فهم يحكمون أنفسهم، كذلك حكم الشعب. إذا أراد أن يصوتوا على أمر ما جعلوه مباحا وهو حرام في الشريعة لا يلتفتون إلى الشرع. فلو أرادوا أن يبيحوا الشذوذ الجنسي قالوا إذن الكل يصوت، إذن المجلس من 200 شخص 100 شخص 150 انتهينا، إذن صار ماذا؟ صار شرعا. هذا ردة عن الإسلام، ردة عن الإسلام. هذه المجالس برلمانات ومجالس التشريعية ومجلس الشعب وإلى آخره، كل هذه مجالس مارقة عن الإسلام جملة وتفصيلا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذه تفسر الآية السابقة، ولذلك قلت لك فيما سبق القرآن كله تأمل من أوله إلى آخره يدل على أن من لم يحكم القرآن فليس بمسلم. يعني ليست آية واحدة ولا آيتين، القرآن كله أكثر من 6000 آية، الحمد لله رب العالمين إلى آخر آية من سورة الناس، تدل على أن هذه الآية ما أنزلت إلا من أجل أن يحكم بها ويتحاكم إليها. فإذا نحاها ونحى القرآن كله ولم يجعل له نصيب، أو بعض، يعني بعض جعل بعضه في كذا في السياسة ليس لها دخل في الدين الإسلام، وأما الأسرية ونحوها طلاق ونكاح هذه لا بأس أن نأخذ بالإسلام، هذا جاء بيانه في الشرع ليس بعقولنا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا كافر مرتد عن الإسلام. فإذا جعل للإسلام نصيبا فيما يتعلق ببعض العلاقات دون بعضها نقول هذا تبعيض للإسلام فليس بمسلمين البتة. بل من قد يجعل البعض أن الإسلام والكتاب والسنة والشريعة هي المصدر الأساس، إذن هناك شيء غير أساس، هذا كذلك ليس تحكيما للشرع، ليس تحكيما للشرع، لأن المراد بتحكيم الشرع أن يوحد، فليس لنا مصدر البتة، ننفي أي مصدر فيما يتعلق بالحكم والتحاكم غير الكتاب والسنة. نعم ما يتعلق بالأمور الإدارية ونحو ذلك هذه أمور دنيوية لا بأس، يعني ينظم جهة كذا وجهة كذا إلى آخره، لكن عند التنازع وعند وجود الخلاف ليس عندنا محاكم إدارية خاصة، لا، نقول لابد من عرض على محاكم الشرعية كتاب وسنة، ومع ذلك فحكم واحد كذلك. انتبه لهذا. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيجب على من قال لا إله إلا الله الحكم بشرع الله والكفر بأحكام الطواغيت واجتنابها، لأن التشريع حق لله وحده، فمن وضع قوانين يحكم بها بين الناس بدل شريعة الله تعالى فقد جعل نفسه شريكا لله سبحانه،